انتقل إلى ذكر بعض المشاهد الأخرى التي تحدث في عرفات يوم القيامة، وذكر بأن أهل السنة والحديث يؤمنون ويعتقدون ببعض المشاهد التي تقع يوم القيامة. وفي كلامه هذا ذكر الحوض والكوثر والحساب وخروج المذنبي الموحدين من النار وبقاء أهل الكفر وأهل الشرك فيها مخلدين. وهذه في الحقيقة مسائل عظيمة لا بد من البحث فيها. أول ما ذكر الإمام للحوض، والحوض لغة هو مجمع الماء، يقال حاض الرجل الماء يعني جمعه، وسمي مجمع الماء حوضا لأنه يجمع الماء. وشرعا هو مجمع ماء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرفات يوم القيامة يريده المؤمنون، وله أوصاف معلومة. ما هو الحوض؟ الحوض هو مجمع ماء لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، أي في عرفات يوم القيامة. من يشرب منه؟ قال يريده المؤمنون. ما هي أوصافه؟ قال أوصافه معلومة. نقول أولا، قولنا مجمع ماء يعني أنه مجمع ماء، فهو راكب وليس هو جار، فهو بخلاف النهر. المجمع مجمع الماء مكان جمع فيه ماء، فليس هو نهر جاري وإنما هو ماء راكب. نقول مجمع ماء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. من اختص به؟ اختص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذا اللام لام الاختصاص، اختص بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل يعني هذا أن هذا الحوض خاص بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو نقول أنه عام لجميع الأنبياء والمرسلين؟ نقول إن الحوض المورود يوم القيامة هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو محل الحديث، ولكن لا يمنع أن يكون لكل نبي حوض، كما صح من ذلك الخبر في سنن الترمذي عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. إن لكل نبي حوض، كل نبي له حوض يرده أتباعه، بعضهم يرد حوض النبي من الأنبياء يرده واحد، بعضهم يرد اثنين، بعض الآخر يرد ثلاثة، بعض الآخر أكثر من هذا. وأكثر أحواض الأنبياء ورودا وطروقا هو حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو أعظم الأحواض، وهو أعظم الأحواض من حيث ورود الناس إليه، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاص بأمته، كل أمة ترد حوض نبيها. نقول مجمع ماء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرصات يوم القيامة. أين هو؟ في العرصات. العرصات جمع عرصة، والمراد بها الأرض الفسيحة التي ليس فيها علم ولا نبات، والمراد بها هنا المشهد من مشاهد يوم القيامة. قد سبق معنا أن العرصات مشاهد مختلفة، مشهد الحوض، ومشهد الشفاعة، ومشهد الصراط، ومشهد الميزان، ومشهد الحساب، وهكذا مشاهد، وهي في عرصات يوم القيامة. لكن أين محل الحوض؟ أين يوجد في عرصات يوم القيامة؟ هي كثيرة. أي قال بعض أهل العلم بعض الصراط، الحوض هذا حوض النورود بعد الصراط. ما الدليل على هذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أوصافه أنه من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا، كما سيأتينا في صحيح البخاري الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لا يظمأ بعدها أبدا، يعني أن الذي يشرب منه لا يصيبه عطش بعد ذلك، بخلاف من يدخل النار فإنه سيعذب بالعطش والظمأ. يعني هذا دليل على أن من مر على الصراط ونجا من دخول النار هو الذي سيشرب من الحوض، وهذا يدل على أن الحوض بعد الصراط، هذا قال به جماعة. وبعض أهل العلم قالوا إن الحوض قبل الصراط في أرض المحشر. ما الدليل على هذا؟ قالوا بأن هذا هو المناسب، إما أننا نقول بأنه يكون بعد البعث مباشرة، حيث يستيقظ الناس بعد ثباته أو بعد إحيائه مرة أخرى، وقد استغرقوا وقتا طويلا في هذه الموتى، فهم يقومون وقد أصاب كل واحد منهم العطش، فيناسب أن يقدم لهم الحوض من أجل أن يشرب منه. أو أننا نقول بأنه في أرض المحشر حينما تدنو الشمس بمقدار ميل، كما في صحيح مسلم، تدنو الشمس بمقدار ميل، هنالك يحتاج الناس إلى شرب الماء، فيقدم كل نبي حوضه لمدعوه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعدها أبدا، المراد به أنه قد يحصل لبعض الناس أنهم يشربون من الحوض ثم يدخلون النار، فإذا دخلوها فإنهم يعذبون، لكن لا يعذبون بالظمأ والعطش كما يعذب غيرهم. مفهوم هذا؟ وهذا في الحقيقة يحتمل، الأمر يحتمل إما أن يكون الحوض قبل الصراط أو أن يكون بعد الصراط. والذي يقوي أنه قبل الصراط أنه يزاد منه أقوام، من يعني يمنع منه أقوام من المرتدين والمنافقين كما سيأتي معنا، وهؤلاء بالاتفاق لا يمرون على الصراط. فكيف يمكن أن يقال بأنه بعد الصراط؟ لا يمكن. إذا قلنا بعد الصراط، إذا قلنا بهذا يعني أن الكافر والمرتد والمنافق النفاق الأكبر سيجتاز الصراط، وهذا بخلاف ما ذكرناه سابقا في مبحث الصراط بأن هؤلاء من الكفار والمشركين والمنافقين النفاق الأكبر لا يمرون على الصراط أصلا. فهذا الذي يرجحه، مع أنه يحتمل أن احتمال صحة القول الثاني. وعلى كل أهل العلم في هذا متفقون على وجود الحوض المورود للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول مجمع ماء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرصات يوم القيامة. حدد عرصات، أي نعم متى يوم القيامة، يعني هذا أن الحوض غير موجود في الدنيا، الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود في الدنيا، ومع هذا ينبغي أن نؤمن أن منبر الرسول صلى الله عليه وسلم على حوضه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنبري على حوضي، قال ما بين بيتي إلى منبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. كيف يجمع بين هذين الأمرين؟ الحوض يكون في عرصات يوم القيامة، ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن منبره على حوضه. نقول كل منهما حق على حقيقته، وأما الكيفية فإننا لا نعقلها لا نعرفها. الذي نؤمن به أن الحوض يكون يوم القيامة، ومع هذا منبر النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه. ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم أرجح الأقوال فيه أنه في مكانه الآن، البعض قال زحزح يمينا أو يسارا، أو موجود في محل المحراب الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود الآن. الصواب أنه نفس المكان الذي وجد عليه منبر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، هكذا حقق المحققون من أهل التاريخ والسير، ومنهم من المعاصرين شيخنا عطية ابن محمد سالم رحمه الله. مجمع ماء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرصات يوم القيامة يريده المؤمنون. ولو قلنا يريده أمة النبي صلى الله عليه وسلم لكان شيئا حسنا، لكن نقول يريده المؤمنون، هل يستثنى منهم أحد؟ نعم يستثنى منهم. ورد ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض يعني سابقكم على الحوض، أول من يشق عنه قبره النبي صلى الله عليه وسلم، أول شافع وأول مشفع النبي صلى الله عليه وسلم، فأول من يشق عنه قبره النبي صلى الله عليه وسلم، يناسب أن يكون هو الأول هو السابق للحوض، لا أحد يسبقه، لأن هذا من اختصاصه، وهو الذي يشقي الناس وهو المشرف على شقاية الناس من حوضه الشريف. يقول أنا فرطكم على الحوض ولا يحملن معي رجال منكم ثم لا يختلجن دوني. يحملن معي يعني سيكون مع رجال منكم، يعني يحتمل منكم يعني من الصحابة من أعيانهم، ويحتمل يعني من أمته، يكون منكم يعني من أوصافكم، ثم لا يختلجن دوني، يختلجون يعني يمنعون، أو أن نقول يتخطفون فيلقون في نار جهنم. فأقول أمتي أمتي، وفي لفظ أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي على التصغير، فيقال لا تدري ما أحدث بعدك، في لفظ لا تدري ما بدل بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. قال البخاري قال ابن عباس سحقا يعني بعدا، يعني المكان السحيق هو المكان البعيد. ما الشاهد في هذا؟ الشاهد أن أقواما من أمة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يغادون عن الحوض، ما يشربون من الحوض، بل يلقون في نار جهنم. استدلت به الرافضة على أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ارتد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأنه قال منكم، ثم أنه قال أصحابي، وقالوا ما تدري ما أحدثوا ما بدلوا بعده. والجواب على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المعروفين شهد لهم القرآن، وشهدت لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكمال العدالة وكمال الدين. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للأنصار ولغيرهم من المهاجرين أنهم إن صبروا فإنهم سيجدون معه الحوض. في صحيح البخاري حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا، إن كان هذا الخطاب للنصارى عفوا للأنصار في غزوة حنين، لكنه هذا عام لجميع الصحابة، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي لفظ آخر عند البخاري قال إنه سيكون بعد أثرة، يعني سيستأثر بعض الأمراء بشيء من الدنيا، سيكون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وإن أبعد الناس عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم الرافضة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها رسولها ونبيها بأوصاف. من هذه الأوصاف أنهم غر محجلين، من أي أثر؟ من آثار الوضوء. وأما الرافضة فإنهم لا يسبغون الوضوء، بل إنهم لا يغسلون أرجلهم ويرون المسح، يمسحون على الأرجل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ويل للأعقاب من النار، في صحيح الحديث ابن عمر وأيضا حديث أبي هريرة، قال أبو هريرة أسبغ الوضوء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. فهم أبعد الناس عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أجل إذا كان هذا، ما المراد بقوله لا تدري ما أحدث بعدك؟ من هؤلاء الناس الذين يجادون عن الحوض مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم؟ نقول إما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم بأعيانهم، أو أنه عرفهم بأوصافهم، أحد أمرين لا تعرف لهم. إما أنه عرفهم بأعيانهم فلان الفلاني، وهذا نزله أهل العلم إما على المرتدين الذين ارتدوا بعد وفاته وقاتلتهم الجيوش المظفرة بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أو أنه يحمل على المنافقين الذين كانوا زمنه ولكنه لم يكن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من المنافقين. يصح هذا؟ يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعض أعيان المنافقين، بعض أسمائهم، أخبره الله تعالى بهذا، وأخبر به حذيفة رضي الله عنه وبعض الصحابة. لكن هل عرف الجميع؟ الجواب ما عرف الجميع. ما الدليل على هذا؟ قول الله عز وجل وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، يعني بعضهم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الآخر ما يعرفه. الذين عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا معه من أجل أن يشربوا من الحوض ثم تخطف من يديه ويلقوا في النار، قد يكون المراد بهم بعض المنافقين الذين لم يكن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من المنافقين وظن بأنهم من المسلمين الصحابة. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ظاهر الأمر لكنه لا يعرف إيش، لا يعرف بواطن الأمور. طيب، والنفاق أمر باطن. هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عرف هؤلاء الرجال بإيش؟ بأعيانهم. أما إذا كان عرفهم بأوصافهم، يعني غر محجلين، نقول بأن هؤلاء مؤمنون مسلمون ولكن على درجتهم، منهم أهل البدع والأهواء الذين أحدثوا وغيروا، وهذا يستفاد من قوله إن أحدثوا بعدك الحدث وهي البدع واتباع الهوى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حصل أصلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، يعني بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك قال القاضي عياض إن جميع أهل البدع والأهواء لا يلدون الحوض، يختلدون دون النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج والروافض وغيرهم. أو أنه يحمل على كبائر أهل الذنوب، كبائر أو يحمل على أهل الكبائر من أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحتمل هذا ويحتمل هذا. لكن الخلاصة أن نقول الذين يختلجون دون النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض المورود يوم القيامة، إما أن يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم، هؤلاء إما منافقون أو مرتدون قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم في حروب الردة المشهورة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم بأوصافهم غرا محجرين، فهؤلاء على قسم، إما أن يكونوا من أهل البدع، وإما أن يكونوا من أهل الكبائر. طيب، فعلى الأول يدخلون النار وهم مخلدون فيها، وعلى الثاني وإن لم يشربوا من الحوض إلا أنهم سيدخلون الجنة ويشربون من نهر الكوثر كما سيأتي معنا، لأن الحوض فرع عن الكوثر. طيب، نقول له أوصاف معلومة. ما هي أوصاف الحوض؟ أوصاف كثيرة، نكتفي بذكر ما ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منها لم يظمأ بعدها أبدا. أولا قال حوضي مسيرة شهر، هذا تحديد لإيش؟ للطول أو للعرض؟ نعم، الطول مثل العرض. في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: عرضه مثل طوله. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: زواياه سواء. ما معنى هذا؟ نعم، زواياه سواء يعني مربع. نعم، طوله مثل عرضه. ما هو طوله؟ طوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر. طيب، لكن مع هذا وردت أوصاف كثيرة أخرى متضاربة متضادة مضطربة. على سبيل المثال للحصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي ما بين أيلة وصنعاء، وفي لفظ ما بين أيلة وصنعاء من الجمل، هذا لفظ البخاري من حديث أنس. ومرة قال: بين المدينة وصنعاء، هذا في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ومرة قال: من عمان، بين عمان وأيلة، هذا في صحيح مسلم حديث أنس. ومرة قال من المدينة إلى عمان، هذا في صحيح مسلم حديث أنس. ومرة قال من عمان إلى أيلة، وهذا أيضا في صحيح مسلم. ومرة قال بين مكة وأيلة، هذا في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وإسناده صحيح. ومرة قال بين جربة وأبر، هذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. هذه أوصاف، وغيرها أوصاف كثيرة. هذه الأوصاف بعضها مسيرة شهر، وبعض الآخر مسيرة نصف شهر، بل بعضها مسيرة ثلاثة أيام، وهي الأخيرة التي في الصحيحين ما بين جرباء وأذرح. جرباء وأذرح قريتان من قرى الشام، بينهما مسيرة ثلاثة أيام، مسيرة ثلاثة أيام. والعرب في ذلك الزمان أكثر توصيفها وقياسها للمسافات بالسير، السير على الأقدام أو السير على الركاب، وإن كان ورد في بعض الأحاديث المقاييس المعهودة، الفرسخ والميل ونحو هذا، لكن الأكثر يقولون مسيرة شهر، مسيرة جمعة، مسيرة ثلاث أيام، مسيرة يوم وليلة وهكذا. طيب، جرباء وأذرح قريتان من قرى الشام، وبعض أهل العلم طعن في هذا المعنى وإن كان في الصحيحين، قال فيها حد. ما هو الحد؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال من مقامي هذا إلى جرداء وأدرس، فيكون مسيرة شهر يعني من المدينة إلى بلاد الشام. طيب، من أيلة إلى صنعاء. أيلة هي بلد أو قرية صغيرة جدا من بلاد الشام، وهي أول بلاد الشام وآخر بلاد الحجاز. ذكر الحافظ ابن حجر بأنها قرية خراب ليست معمورة، ويمر عليها الحجاج في طريقهم إلى مكة، وهي الآن المعروفة بالعقبة، وهي مدينة متوسطة بين مصر والمدينة ودمشق، وهي الآن تدخل تحت حدود المملكة الهاشمية. نعم، العقبة المعروفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صنعاء، في بعض الألفاظ صنعاء اليمن. هل في صنعاء أخرى؟ صنعاء الشام، لأنه لما فتح عمر رضي الله عنه بلاد الشام وكانت بلاد نصرانية، أول من عمر هذه القرية أهل اليمن، فلما استوطنوها قالوا صنعاء، ويفرق بينهم صنعاء اليمن وصنعاء إيش؟ وصنعاء الشام. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم عمان بفتح العين وتشديد الميم، عمان، وفي بعض الروايات عمان البلقاء، وهي أيضا متوسطة بلاد الشام، وهي المعروفة الآن عمان عاصمة المملكة الهاشمية. وفي بعض الروايات عمان بضم العين وتخفيف الميم، بضم العين وتخفيف الميم، عمان، وهي الموجودة في خليج العرب بالقرب من البحرين، وقد وردت لهم فضيلة أهل عمان وأهل عمان وأهل صنعاء، أيضا كلهم وردت لهم فضيلة في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، وبقية البلدان معروفة، نعم، مكة والمدينة، وأيضا وردت بصرة أيضا، وهكذا. كيف طريقة الجمع بين هذه الروايات؟ نعم، كيف الجمع بين هذه الروايات؟ قيل بأن أطول المسافات هي الطول، وأقصر المسافات هي العرض، هذا باعتبار الطول والعرض، لكن هذا ضعيف. ليش؟ من يجيب؟ نعم، واحد بس. نعم، لأننا قلنا بأن طول مثل العرض، زواياه سواء، عرضه مثل طوله، هذا ضعيف. وقيل إن هذا باعتبار السير البطيء والسير السريع، يعني نحمل المسافة الطويلة على السير السريع، ونحمل المسافة القصيرة على إيش؟ على السير. نعم، نعم، على السير. واحد بس. نحمل المسافة القصيرة على أي شيء؟ نعم، على السير الثقيل. نعم، على السير الثقيل. طيب، ونحمل المسافة الطويلة على السير السريع. طيب، يعني بحمل الأثقال. نعم، وبعدم حملها، وإن كان هذا يعني يبعد، لأنه في مسألة ثلاثة أيام لا يمكن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: مسيرة ثلاثة أيام، قد يقطع بعض الناس مسيرة شهر في ثلاثة أيام. كل هذا نادر جدا، نادر حقيقة، يكاد يصعب جدا أن يقطع الرجل مسيرة شهر كامل أن يقطع في ثلاثة أيام، هذا يكون إيش؟ نادر، إلا أن نقول هذا يستحيل. طيب، وبعضهم قال خاطب النبي صلى الله عليه وسلم كل خاطب كل أمة بحسب ما تعرف من البلدان. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة على حسب ما تعرف. الذين يعرفون طريق أيلة والمدينة خاطبهم بهذا، ومن عرف طريق المدينة ومكة خاطبهم بهذا، ومن كان يعرف طريق الشام خاطبهم بطريق الشام، وهكذا. وبعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذا التحديد، لم يرد تحديد الحوض، وهذا لعله هو الأقرب والأنسب. كيف؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذه الأوصاف الكثيرة أن يبين الناس أن حوضه الشريف يوم القيامة حوض واسع كبير عظيم، ولم يرد أن يحدد. طيب، وهل هذا يجوز على كلام العرب؟ نعم، جواب نعم يجوز. وقد يستعمله الناس أيضا في كلامهم، يقول رأيت أرض فلان أرض عظيمة كبيرة، نعم طويلة وعريضة. قد تسأل ما مسافتها؟ نعم، يقول من مسافة من هذا المسجد إلى مسجد كذا. في مرة أخرى إذا سئلت تقول من مكان كذا إلى كذا، مع أن المسافتين نعم مختلفتين، لا تريد بذلك التحديد أنك أنت لم تقف هذه المسافة، وإنما تريد أنها أرض واسعة. طيب، هذا معلوم. طيب، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك تحديد مسافة معينة في الحوض، وإنما أراد بذلك أن حوضه عظيم جدا. نعم، حتى خاطب الناس وعين المدن التي يعرفها الناس ويمشون إليها. طيب، نعود إلى حديث البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، يعني من حيث اللون أبيض من اللبن. قال المازري الأصل عند النحاة أن يقولوا أشد بياضا، لكن ممكن أن نقول أن هذا روي بالمعنى، وحتى إذا لم يروى بالمعنى أو أنه روي بالمعنى نقول يصح، تقول أشد بياضا وتقول أبيض، نعم لورود النص في هذا، وإن كان أشد بياضا أيضا قد ثبت في رواية الإمام أحمد. طيب، من حيث اللون أبيض من اللبن. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ريحه أطيب من المسك، هذا من حيث الريح. هل ورد أوصاف أخرى؟ نعم ورد في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أحلى من العسل، هذا من حيث إيش؟ من حيث الذوق. ورد وصف آخر، نعم ورد وصف آخر في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أبرد من الثلج، هذا من حيث إيش؟ من حيث برودته. فعندنا أربعة أوصاف. طيب، طعمه أحلى من العسل، لونه أشد بياضا من اللبن، ريحه أطيب من ريح المسك، وبرودته نعم أبرد من الثلج. هل يمكن أن يتصور ماء على هذا؟ نعم يمكن. يا شيخ فين رأيت ماء على هذا؟ يقول أطيب من ريح المسك، فيه ماء أطيب من ريح المسك؟ نعم. يقول أشد بياضا من اللبن، أحلى من العسل، أبرد من الثلج. نعم، هذا غير موجود في الدنيا، نعم ما يمكن تصوره، لكن يوم القيامة موجود. طيب، وهذا طبعا من حسن ومن بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ للناس ما يجري يوم القيامة كأنك ترى. في هذه الدروس مقصدنا في هذا أننا نبين ما يحصل في يوم القيامة كأنك ترى يوم القيامة، نعم، حتى يصل الرجل إلى درجة اليقين. أن أكثر الناس يعرف أن فيه صراط فيه شفاعة فيه كذا، لكن من غير تفاصيل من غير درجة يقين، لكن إذا عرف مثل هذه الأوصاف يتكون عنده الصورة الكاملة ما يجري يوم القيامة. نعم، وإذلك ما يهتم الرجل بالموروثات التي عنده، مثل ما بعضهم ذكر في الصراط في الامتحان السابق أدق من الشعرة، نعم وأحد من السيف. نعم، ما قلنا أحد من السيف، النبي صلى الله عليه وسلم قال حد كحد السيف، إنه أحد من السيف. نعم، وورد أيضا في صحيح مسلم الحديث الذي سيد الخضري قال بلغنا أنه أدق من الشعر، إيه ما وردنا. طيب، إيش قلنا؟ نعم، ما الذي يذكرنا في هذا؟ طيب، أوصاف الحوض. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تيزانه كنجوم السماء. وفي لفظ البخاري عن أنس قال أباريق، وفي لفظ آخر قال الآمين، وهي كلها بنفس المعنى، التيزان والآنية والأباريق كلها بمعنى واحد الإبريق. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بنجوم السماء. طيب، تيزانه كنجوم السماء. طيب، هذا المشبه وهذا المشبه به، وكان التشبيه أين وجه الشبه؟ نعم، في بعض الروايات قالت كعدد نجوم السماء، يعني التشبيه على حسب العدد. طيب، وفي بعض الروايات هكذا مطلقة، فيشمل أيضا لمعان النجوم. طيب، يعني أن تيزان الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرة جدا، عدد نجوم السماء. وكم عدد نجوم السماء؟ 1000 أو 2000 أو 3 أو أكثر وقل، لا ندري، كثيرة جدا. نعم، وهذا مناسب جدا لحوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومناسب أيضا جدا لكثرة من يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، حتى أن الآنية التي يشرب بها الناس من حوض النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، مثل إيش؟ عدد نجوم السماء. لكن لا يمنع أن نقول بالإطلاق أنهم أيضا في الحسن، نعم، والبريق والبهاء، نعم، وصفة مثل نجوم السماء. طيب، لورود أيضا الرواية مطلقة. طيب، قال كيزانه كنجوم السماء من شرب منها، وفي لفظ من شرب منه، من شرب منها يعني من الكيزان، ومن شرب منه يعني من شرب من الحوض، معناهما واحد، معناهما واحد، من شرب منها من الكيزان فيها من ماء الحوض. طيب، لم يظمأ بعدها أبدا. طيب، لم يظمأ بعدها أبدا، لم يصبه عطش ولا ظمأ. يفرض أن بعض المسلمين شربوا من الحوض ثم دخلوا النار، نقول يعذبون، لكنهم لا يعذبون بالظمأ والعطش. طبعا هذا على قول، لأن بعض أهل العلم يرى بأن من شرب من الحوض لا يدخل النار، كما نعم قدمنا سابقا بأنهم قالوا بأن الحوض بعد الشراب. طيب، وأما من شرب منه ودخل الجنة نقول لا يظمأ بعدها أبدا. كيف إذن يشرب من نهر العسل ونهر الخمر، نهر الماء ونهر اللبن؟ نعم، نقول يشرب لا لحاجته للماء عطشا، وإنما يشرب تفكها وتلذذا، وهكذا هو مصير أهل الجنة في الجنة، ما يحتاجون إلى ماء، ومع هذا يشربون تفكها، وما يحتاجون إلى الأكل والطعام، نعم، ولكنهم يأكلون، نعم، تفكها. طيب، نصل إلى من أنكر الحوض. أنكر الحوض الخوارج وبعض المعتزلة، أو نقول الخوارج المعتزلة هم الذين أنكروا الحوض. ما دليلهم في هذا؟ قالوا أول دليل على الإنكار أنه لم يرد في القرآن الكريم. الجواب على هذا أن نقول أن تسلم أوتي القرآن ومثله، ما أوتي بس القرآن، أتمعه أيضا، نعم، مثله في الحجية، وهي السنة النبوية، وهم أيضا يثبتون العقيدة بالحديث المتواترة، وأحاديث الحوض أحاديث متواترة جدا، جمع أسانيدها ورواتها الإمام البيهقي رحمه الله في كتاب عظيم حافل، هو كتاب البعث والنشور، وأفرده أيضا جزء تصنيف ضياء الدين المقدسي. وقد جعل القاضي عياض رواة الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم 25 نفسا، وزاد عليهم الإمام النووي 3، كم يصير؟ 25 و3، وزاد عليهم الحافظ بن حجر عدتهم حتى فاقوا 50 نفسا رووا أحاديث الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها في الصحيحين ما يقارب 20 في الصحيحين، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث عبد الله بن عمر، ومن حديث أنس، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث حذيفة، وغير من الصحابة. بعض الحديث انفرد بها مسلم، بعض الحديث انفرد بها الترمذي، بعض الحديث انفرد بها الإمام أحمد، وهكذا. وبعضها فيها زيادات كما سبق أن قدمنا بعض هذه الزيادات، يعني بعض الزيادات يضم بعضها إلى بعض حتى يصل إلى الأوصاف العظيمة الكاملة الحوض المورود للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وهم يثبتون العقيدة بإيش؟ بالمتواتر، لأنه يفيد إيش؟ القطع عندهم. الدليل الثاني قالوا إنما ثبتت به السنة لا نثبته، هذا حديث ضعيف. انظر، المعتزلة والخوارج يتحدثون عن مسألة الضعف والصحة، وطبعا ليس لهم عناية بالحديث، فقالوا إن هذا الحديث مضطرب، مرة يقول من المدينة إلى أيلة، ومرة يقول من أيلة إلى المدينة، ومرة يقول إلى صنعاء، ومرة يقول إلى بصرة، ومرة يقول إلى أذره، وهكذا. هذا حديث مضطرب، حديث ضعيف. والمضطرب أحد أنواع الحديث الضعيف، صح ولا لا؟ ما الجواب على هذا؟ نقول إن الحديث المضطرب الذي هو من أقسام الضعيف ما كان اضطرابه في حديث واحد، نعم، أوصاف كثيرة متساوية في القوة لا يمكن الجمع بينها، ومخرجه واحد، مخرج الحديث واحد. وأما إذا كان مخارج الحديث مختلفة مثل الحديث الحوض، فإننا لا يمكن أن نقول هذا الحديث مضطرب. ليش؟ لأن المخرج مختلف، مرة يرويه ابن عمر، مرة ترويه أم سلمة، ومرة يرويه حذيفة، وهكذا. إيش معنى هذا؟ معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث بأحاديث الحوض في أكثر من موضع، وحدث به أكثر من وقت، نعم، في وقت دون وقت، وفي مكان دون مكان. طيب، ويمكن الجمع بين هذه الروايات كما سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد تحديد إيش، نعم، لم يريد تحديد، نعم، مسألة معينة. طيب، ذكر الإمام المصنف الصابوني رحمه الله مسألة الكوثر وجمع بينهما، وهذا جمع حسن، إذ أن من أهل العلم من لا يفرق بين الكوثر والحوض. بعضهم لا يفرق بينهما، يقول الكوثر هو الحوض، والحوض هو الكوثر، هذا قال به بعضهم. ما الذي أداهم إلى هذا؟ أداهم إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الكوثر وصفه بأوصاف الحوض، نعم، قال أبرز من الثلج، وقال أحلى من العسل، وهكذا، وهذه أوصاف الحوض. فقالوا إن الكوثر هو إيش؟ هو الحوض. طيب، والصواب أن الحوض غير الكوثر. كيف؟ ما الفرق بينهما؟ فرق عظيم شاسع كبير. نقول أولا، الكوثر في الجنة، والحوض في عرصات يوم القيامة، إما قبل الصراط أو بعد الصراط، هذا فرق. الثاني أن الكوثر أعظم من الحوض، إذ أن الكوثر نهر، وأما الحوض هو مجمع ماء راكد، الأول جاري والثاني راكد. الثالث أن الكوثر ذكر في القرآن، وأما الحوض لم يذكر البت في القرآن. الأمر الرابع أن الكوثر هو الأصل، والحوض هو الفرع. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن الحوض ماءه ينبع من ماء الكوثر. في صحيح مسلم حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وسلم له ميزابان، تسمية ميزاب. إيش معنى الميزاب؟ نعم، نعم، هو القناة التي تسير فيها المياه، نعم، ميزابان، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، يعني من فضة، ميزاب، نعم، مثل ما يجعل في قنوات الصرف في الأمطار ونحو هذا، مثل ما هو موجود في الكعبة مثلا، ما عندنا ميزاب من ذهب، نعم، حتى يسير المطر، لأن الكعبة من فوق مجوفة، نعم، فإذا حبس الماء المطر هناك خرج من الميزاب الذهبي. طيب، فالحوض له ميزابان، نعم، ينزل منهما الماء. من أين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة من الكوثر ومرة من غيره. فنقول بأن الحوض هو فرع، والنهر هو إيش؟ هو الأصل. لذلك سبق أن قلنا بأن بعض المؤمنين لا يشربون من الحوض، ولكنهم سيشربون من الكوثر، لأن هذا هو أصله. طيب، لا أحد يحرم من هذا، لكن من دخل الجنة لا شك أنه سيشرب إما من الحوض، وإما أنه سيشرب من الكوثر، أو يشرب منهما. طيب، إيش قلنا؟ نعم، الأمر الخامس أننا نقول بأن الكوثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول إنا أعطيناك الكوثر. نعم، الأصل، نعم، أن الكوثر للنبي صلى الله عليه وسلم خاص به، إن أعطيناك الكوثر أعطيناك أنت ولم نعطي غيره. وأما الحوض فقد سبق بأن لكل نبي حوض. طيب، فهذا الفرق بين إيش؟ بين الحوض والكوثر. طيب، المسألة الثالثة التي تحدث عنها الإمام المصنف الصابوني هي مسألة الحساب، نعم، وأن قوما يدخلون الجنة من غير حساب. نقول أولا حساب بمعنى العدد، حسب يحسب حسابا بمعنى عد يعد عدا. طيب، ومنه ما ورد في القرآن، هل ورد الحساب في القرآن بهذا المعنى؟ نعم، لتعلموا عدد السنين وتعرفون أيضا الحساب، الحساب المراد بالعدد. وفي الصحيحين حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني لا نعد، يعني هذا في الغالب الأعم، وإلا بعض أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون القراءة والكتابة والعد والحساب. وأما شرعا هذا الذي يهم إطلاع الله الخلائق على أعمالهم يوم القيامة، إطلاع الله الخلائق على أعمالهم يوم القيامة. إطلاع الله يعني أن الحساب هو تقرير العباد بأعمالهم، يقر العبد بما عمل، هذا مقتضى الحساب. وكثير من الناس يخلط بين الحساب والجزاء، فرق بينهما. الجزاء هو نتيجة الحساب، لأن الحساب هو مجرد أن يعرف الرجل ما عمله، يخبره الله عز وجل بهذا أو ينظر ما في الصحيفة، صحيفة الأعمال، هذا هو إيش الحساب. والجزاء إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومع هذا بعض الحساب عذاب كما سيأتي معنا، بعض أنواع الحساب هو عذاب لبعض الناس. طيب، إطلاع الله الخلائق، الخلائق عام جميع المخلوقات، هل يدخل في ذلك الكفار؟ الجواب: قال بعضهم إن الكافر لا يحاسب. قالوا: ولماذا يحاسب وليس معه حسنة؟ معه حسنة، ليس معه حسنة، كيف يحاسب على أي شيء؟ كل ما عمله سيء فهذا يلقى في النار، نعم، ليس له حساب. طيب، ولأن الله تعالى يقول: لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. المجرم لا يسأل يوم القيامة عن ذنبه، ما يقال له فعلت أو ما فعلت، وإنما يلقى به مباشرة كما سبق معنا في أحاديث الصراط أو أحاديث الشفاعة، يلقون مباشرة، نعم، في نار جهنم. هذا قال به بعض الأئمة المعتبرين. والصواب الذي عليه جمهرة المحققين أن الحساب عام للكفار وللمؤمنين على حد سواء. ما الدليل على هذا؟ نعم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، هذا عام في الكافر والمؤمن، يشمل الكافر ويشمل أيضا المؤمن، كلهم يرجعون إلى الله. طيب، وإن كان السياق قد يستفاد منه أنه الكافر. طيب، إما أن نقول عن طريق العموم والشمول أو عن طريق الخصوص والتنصيص. طيب، وأما قولهم بأن الكافر ليس له حسنة فليحاسب، نقول أجل، هذا صحيح، الكافر ليس له حسنة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لكن الكافر يحاسب حساب تقريع وزجر ولا يحاسب حساب ميزان، يحاسب حساب موازنة بين حسنات والسيئات، هذا منتفي، لكنه يحاسب محاسبة إيش؟ محاسبة تقريع وزجر. ما الفائدة من هذا؟ أولا إظهار كمال عدل الله عز وجل، أن هذا الكافر أن يعمل حسنة، ومع هذا حاسبه الله تعالى على أعماله جميعها. والثاني أنه العذاب للكفار كما سيأتي معنا، بأن حساب الله عز وجل لبعض الناس هو عذاب. طيب، لكن عندنا إشكال، قال الله عز وجل: لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، صح ولا لا؟ ومرة قال: لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن، هذه أعظم من أختها، الأول لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فحسب، والثاني ما في إنس ولا جن يحاسب يوم القيامة ولا أحد يسألهم عن إيش؟ عن ذنوبهم. كيف نقول بأنهم يحاسبون ويسألون، ومرة في مثل هذه الآيات ذكر بأنهم لا يسألون ولا يحاسبون؟ طيب، نقول إنهم يحاسبون يسألون جميعا، كما قال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، الجميع. فكيف الجواب على هذه الآيات التي ليس فيها التي فيها نفي الحساب والسؤال. نقول إما أنهم يسألون في موقف ولا يسألون في موقف آخر. فالآيات التي فيها نفي الحساب فيها نفي الحساب نعم في موقف، والآيات التي فيها إثبات الحساب فيها إثبات الحساب في موقف آخر. كما سبق معنا أن يوم القيامة يوم طويل رهيب عصيب، نعم، وفيه عرصات وفيه مشاهد، في مشهد يسألون وفي مشهد آخر لا يسألون. مثلا المشهد الذي يكون فيه الحوض لا يسألون، ما أحد يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ولكن في موقف آخر لدي موقف الحساب يسألون عن كل أعماله. أو أننا نقول لا يسألون يعني سؤال استفهام، وقوله يسألون سيسألون سؤال تقرير وزجر. كيف هذا؟ يعني لا يقال لهم هل فعلت كذا وكذا استفهاما، وإنما يقال لهم لم فعلت كذا زجرا. طيب فرق بين العبارتين. طيب لأن الله عز وجل يعرف الإجابة ولا لا؟ يعرف الإجابة، مطلع على الإجابة، ومع هذا يسألهم، هذا سؤال تقرير، نعم، وما هو سؤال استفهام. طيب مثل ما يسأل السيد العبد ويعرف أنه إيش فعل هذا، لكن مع هذا يقول ليش فعلت كذا، لما فعلت كذا، هل يريد ذلك الأسباب؟ نعم لا يريد الأسباب لأنه يعرفها. طيب نقول إما إيش، إما أنهم يسألون في موقف دون موقف، أنه أو أنهم يسألون سؤال تقريع ولا يسألون سؤال استفهام. طيب نقول إطلاع الله الخلائق، إطلاع الله إيش الخلائق، هل يدخل فيها الخلائق التي لا تعقل؟ الجواب نعم. قال بعض المعاصرين إن الحيوانات التي لا تعقل لا تحاسب، قالوا لأنه ليس في محاسبتها معنى، ليش تحاسب؟ ليست مكلفة، ليش تحاسب؟ ما لها أعمال الحسنات والسيئات فلا تحاسب. والصواب أنها تحاسب وتسأل ويقتص منها للأخرى، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الجلحاء نعم بالله، الجلحاء هي الشاة التي ليس فيها قرن، والقرناء هي الشاة التي فيها قرن، فيقتص ويقال من هذه لهذه، هذا نوع من أنواع المحاسبة. نعم مع أنه إيش ليست مكلفة، فنقول الحساب هنا حساب مقابلة وليس هو حساب موازنة. إيش معنى حساب مقابلة؟ يعني لإظهار كمال عدل الله جل وعلا. إذا كان الله عز وجل يعطي الحق للمظلوم من الشياه، فمن باب أولى أن يعطي الحق للمظلوم من المكلفين من الإنس والجن، صح ولا لا؟ لإظهار كمال عدل الله عز وجل يوم القيامة. طيب نقول إضلاع الله الخلائق على أعمالهم. ما هي الأعمال التي يحاسب عليها العبد؟ أول ما يحاسب عليه العبد من عمله، نعم في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال الدماء، أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة من أعمالهم الدماء. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته. كيف الجمع بينهما؟ مرة يقول الدماء يعني القتل والجرح الجراحات ونحوها، ومرة ذكر الصلاة، جمع بينهما متيسر، نعم سهل. أن نقول أن أول ما يقضى بين الناس نعم في الحقوق التي بينهم هي إيش؟ هي الدماء. وأما أول ما يقضى بين الناس ويحاسبون عليه من أعمالهم التي هي بينه وبين الله نعم أو هي من أعمال الناس هي الصلاة. طيب إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أي الأمم محاسبة؟ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. طيب أي الأمم نعم تبتدئ فيحاسبها الله عز وجل أولا؟ الجواب أمة النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمم المحاسبة. ما الدليل على هذا؟ ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: نحن الآخرون الأولون. إيش معنى نحن الآخرون في الدنيا لكن الأولون يوم القيامة محاسبة؟ يفسره ويوضحه ويبينه ما في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يوم القيامة. فنحن الآخرون السابقون على تفسيره، مع أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمم في الدنيا من حيث الزمن من حيث التوقيت، مع هذا هم أول الأمم محاسبة يوم القيامة. سبحان الله، هذا لفضل هذه الأمة، صح ولا لا؟ وهذا رد على من يعمل الرأي والعقل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجهه الرد على أهل الرأي؟ ما وجهه من هذا الحديث؟ لو كان الدين بالرأي لكانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم آخرهم حسابا، صح ولا لا؟ هذه هي الأخيرة، نبدأ بأمة اليهود ثم أمة النصارى ثم بعد ذلك أمة المسلمين، صح ولا لا؟ هذا الرأي. لكن مع هذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف الرأي، خلاف القياس، نعم، خلاف العقل، نعم، خلاف ما يتبادر إلى الأذهان. هذا ليش؟ لأن الأمر مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. قال: نحن الآخرون نعم في الدنيا، لكن إيش؟ نعم نحن الأولون والسابقون يوم القيامة، أول الأمم محاسبة. طيب، نقول إن الحساب على قسمين، وهذا مهم جدا، أخرناه لأهميته حتى نفصل في شيئا قليلا. الحساب على قسمين: حساب العرض وحساب المناقشة. أولا حساب العرض، حساب العرض ويسمى أيضا الحساب اليسير، ورد ذكره في آيات الأحاديث، في الآيات فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وفي الأحاديث أكثر من حديث. في مسند بن أحمد من حديث عائشة قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يدعو في بعض صلاته فيقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. طيب، وورد أيضا في الصحيحين من حديث ابن أبي مليكة يقول: قالت عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها كانت تسأل عن كل شيء تعرفه كما قال ابن أبي مليكة، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تنسب عذب؟ قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ هذا لفقه عائشة رضي الله عنها، رأيت الأسئلة سؤالها نابع عن علم، نعم عن علم، هذا ظاهر التعارض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حوسب عذب، ما في رجل يحاسب يوم القيامة إلا سيعذب. تقول: كيف يكون هذا؟ والله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لا شك أن هذا سينقلب نعم إلى الجنة، صح ولا لا؟ فكيف تقول هنا من حوسب عذب؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى العلم، علم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بين السنة والقرآن أبدا، وإن وجدنا تعارض فهو في أذهاننا بحسب التفكير، عندنا تقصير في فهم القرآن أو في فهم سنة نفسنا، نفهم الرأي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك العرض، أنت ما فهمتي الفهم نعم كما ينبغي، نعم اتهم رأي عائشة وما اتهم القرآن. قال إيش؟ قال ذلك العرض، ذلك العرض، ليس حيرا ذلك العرض، على طريقة أولئك وأولئك، نعم أولئك وأولئك، يصح قلنا أولئك العرض، نعم، لكن من نوقش الحساب يهلك، في لفظ هلك وفي لفظ عذب، كل ذلك صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش المراد؟ من يحاسب حسابا يسيرا يوم القيامة هذا الذي نسميه العرض. إيش معنى كيف يحاسب حسابا يسيرا وهو عرض وينقلب إلى أهل مسرورة ويدخل الجنة؟ كيف هذا الحساب؟ ما وصفه؟ أن الله عز وجل يعرض عليه أعماله فيتقرر بأن هذه أعمال العبد، يقرره بها حتى يقر بأن هذه الأعمال، أو ينظر في الصحف صحف الأعمال نعم فيسأل الله عز وجل: أتتم منها شيء؟ فيقول: لا. هذا هو العرض، نعم هذا هو العرض، هذا حساب، ولكنه حساب يسير جدا. ويوضحه الذي في الصحيحين من حديث ابن عمر في الحديث المشهور بحديث النجوى، أن ابن عمر رضي الله عنه كان يطوف بالكعبة، وفي رواية أخرى كان يمشي، فقال يا ابن عمر: ألا تحدثنا بحديث النجوى الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش حديث النجوى هذا؟ حديث النجوى الذي يكون بين الله وبين عبده يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يدنو الله عز وجل من المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ويستره. في بعض الروايات الأخرى خارج الصحيحين أن المؤمن يلتفت يمينا ويسارا، يخاف فيها حد يسمعه أو حد يشاهده. الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستره. نعم، والكلام هنا ليس بالمنادات وإنما بالمنادات. نعم، الله عز وجل يتكلم بما كان سبق، منادات للبعيد ومنادات للقريب. بالمنادات ما حد يسمع، ويحاسبه الله عز وجل ما حد يرى. نعم، فيقول للمؤمن: اذكر ذنب كذا، اذكر ذنب كذا، او الا تذكر ذنب كذا، الا تذكر ذنب كذا. فيقول: اي رب، يعني اذكرها اعرفها. فيقول حتى يظن المؤمن بانه قد هلك، حتى يقر بها ويظن المؤمن بانه قد هلك، يظن في نفسه بانه هلك. يقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وها انا اغفرها اليوم. نعم، ثم يأمر به فينطلق. نعم، فيدخل الجنة. هذا حساب، لكن الحساب إيش؟ حساب يسير جدا. طيب، الحساب الثاني هو حساب المناقشة، ويسمى أيضا الحساب الأخير. قد ورد ذكره في القرآن في آية: نعم، سوف يحاسب حسابا إيش؟ نعم، بخلاف اليسير هو الأخير. نعم، وأن من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث عائشة هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض، من نوقش الحساب يهلك، من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب عذب. إيش المراد بالمناقشة؟ يقال نقشت الشوكة، يعني استخرجتها. ويقال انتقشت حقي منه كاملا، يعني استقصيته، ما أخرجت منه شيء. يقول لفلان: عندي مال عند فلان، فانتقشته منه كله، يعني استقصيته، ما صارت عنده لا دينار ولا درهم. نعم، أخذت الجميع، هذا حقي. نعم، ومثل أيضا المناقشة يوم القيامة. إيش معناها؟ معناها التفصيل والتدقيق في الجليل والحقير من غير مسامحة. هذه المناقشة، فرق بين الأول والثاني، صح ولا لا؟ الأول قد يذكر أشياء عامة، لكن الثاني ما يدع شاردة واردة إلا وذكرها. الثاني ما يترك الحقير، وما يترك أيضا العظيم الجليل. نعم، ثم المفاصلة فيها تفصيل وتدقيق في الأمور جميعا. نعم، ثم أيضا لو كانت من غير مسامحة نعم لهان الأمر، لكن غير مسامحة. مناقشة معناها يعني نعم التفصيل في دقيق الأمور، نعم، وجليلها وعظيمها وحقيرها، لكن من غير إيش؟ مسامحة. هذا المراد بالمناقشة. طيب، من نوقش الحساب عذب، إيش معناه؟ من نوقش الحساب عذب له معنيان عند أهل العلم. إما أننا نقول من نوقش الحساب عذب أن الحساب بحد ذاته عذابه، وهو ظاهر وسبب ورود الحديث هذا، كما سمعتم قصة عائشة رضي الله عنها. من حاسبه الله عز وجل من الكفار فهذا لحد ذاته عذاب، حينما يناقشه الله عز وجل حسابه ويفصل: وفعلت كذا في يوم كذا، وذهبت إلى مكان كذا في يوم كذا، هذا لحد ذاته تعذيب له. نعم، ويطول مدة الحساب، تطول عند الكافر. ثم أنه فضح له، فضح لسريرته أمام الأشهاد، لأن تسمة حديث النجوى يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الآخرون في لفظ، وأما الكافرون في لفظ، وأما الكافرون والمنافقون فيقال لهم على رؤوس الأشهاد. الأشهاد هم جميع الأمم من الإنس ومن الجن ومن الملائكة، جميع المخلوقات على رؤوس الأشهاد الذين يشهدون عليه، على رؤوس الأشهاد. نعم، هؤلاء الذين كذبوا الله، على رؤوس الأشهاد جميع يسمعون: هؤلاء الذين كذبوا الله، ألا لعنة الله على الكاذبين. وهذا الحديث في صحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه. طيب، يحتمل أن الحساب بحد ذاته عذاب، وهذا وهذا حسن. والاحتمال الثاني هو الذي يتبادر إلى الذهن أن من نوقش الحساب سيؤول حسابه هذا إلى الأبد. يعني ننظر يوم القيامة الرجل الذي يعرض عليه العمل هذا لا يعذب سيدخل إلى الجنة، وأما الرجل الذي نوقش في العمل وفي الحساب نعلم بأن هذا سيلقى إلى النار. ما في أحد يناقشه الله عز وجل في أعماله ويستفصل معه ويدقق في الجليل والحقيقة ثم يوم الدين سيدخل الجنة، ما في. كل من يناقش الحساب فإنه سيدخل النار. طيب، وهل هذا خاص بالكافر فحسب والمنافق النفاق الأكبر أو يعم؟ نعم، هذا فيه خلاف بين أهل اللي يحتمل هذا ويحتمل أيضا المعنى الآخر. يقول السيد: هل يؤخذ من كلام المصنف ترتيب العرصات كأخذ الكتب فالصراط ثم الميزان أم لا؟ طبعا العرصات هي الأرض الواسعة التي ليس فيها علم ليس فيها نبات، نعم، لكن قد يطلق ورد المشاهد يريد بذلك المشاهد. ما هو ترتيبه؟ نعم، قد سبق الترتيب، نعم قد سبق الترتيب، بأنهم حينما يبعثون هذا البعث إما أنهم يجدون الحوض وهذا أول المشاهد كما سبق، أو أن الحوض يؤخر إلى ما بعد الصراط، يشهدون الحوض ثم بعد ذلك يذهبون إلى أرض المحشر هذا المشهد الثاني، ثم يأتي الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود ودنو الشمس على رؤوس الخلائق، ويستشفع النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليأتي ليفصل بين الخلائق، ثم توزيع الكتب، ثم الميزان، ثم الحساب، ثم الصراط، ثم الحوض على قول بعضهم، ثم بعد ذلك الشفاعة. تأتي نوع من أنواع الشفاعة، وهي الشفاعة للكبائر، أو الشفاعة لمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم، أو الشفاعة لمن استحق النار أن لا يدخلها، أو لمن دخل النار أن يخرج منها، على هذا الترتيب. وطبعا الترتيب هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وورد في سنن الترمذي ما يدل على خلاف ما ذكرنا، بأن الحوض يكون بعد الصراط، وبأن الميزان بعد الصراط. طبعا هذا غريب في هذا الحديث. المهم أنا نذكر بأن هذه الأشياء التي تقع، يقع الحوض ويقع الشفاعة العظمى ويقع الشفاعة الصغرى ويقع الصراط ويقع الميزان والحساب وإعطاء الكتب بالشمائل أو بالأيمان والمرور على الصراط، نعم، ودخول الجنة. وهل بعض الناس يدخلون النار ويخرجون منها؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. يقول: هل الكوثر ماءهم جميع؟ يعني غير واضح، يعني الحوض للأنبياء، يعني الكوثر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه منحة أعطاها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، هذه منحة خاصة به. وأما الحوض نعم في كل نبي الحوض. يقول: هل الخوارج في عصرنا ينكرون الحوض؟ الخوارج الذين نذكرهم وهم مذكورين في كتب العقائد، نعم، هم فرقة لها أفكارها ولها أصولها، نعم، وهم مختلفون على عبر الأزمان، مختلفون من حيث الأصول والأفكار. الخوارج الأوائل غير الخوارج، نعم، المتأخرين. خارج الأوائل ليس معهم إلا التكفير فحسب، ليس معهم إلا التكفير فحسب، وهؤلاء يأخذون بالظاهر، يأخذون بظاهر القرآن الكريم، وهذا الذي أورده المهالك، نعم، تشددوا وتنطعوا في مسألة الظاهر حتى أنهم أقاموا الآية الواحدة مقام القرآن بالكلية: إن حكم إلا الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فكفروا علي ومعاوية والحكمين، وكفروا الصحابة، وكفروا جميعا من وقع في الذنب. طيب، هؤلاء هم الأوائل. طيب، ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى أن صارت فرقة الخوارج فرقة مستقلة بذاتها لها أصول، مثل الأشاعرة، مثل المعتزلة، مثل أهل الكلام. دخلوا في مسألة الكلام فتكلموا في مسألة أسماء الصفات. طبعا الخوارج من لا يقبلون أسماء الصفات وهذا بخلاف أسلافهم. نعم الخوارج أيضا أنكروا الميزان وأنكروا أيضا الشفاعة. نعم ونحو هذا وإن كان إنكارهم الشفاعة هذا تابع لعقيدتهم في تكفير نعم فاعل الكبيرة والمصر على الصغيرة. الشاهد من هذا أن الخوارج الآن في زماننا ما في طائفة فرقة معروفة بأنهم هم خوارج يأخذون بأصول الخوارج المتأخرين بأنهم ينكرون أسماء والصفات ولهم أصول في نحو نحو هذا أو لهم أصول الخمسة التي هي عند المعتزلة في الأمر بالمعروف أن المنكر والوعد والوعيد ونحوها. ليس عندهم هذا لكن قد يوجد في زماننا من له أوصاف شبيهة بفعل الخوارج كالتكفير مثلا وجود بعض الفرق التوقف والبيان مثلا فرقة التوقف والبيان هؤلاء من التكفير من أهل التكفير. التوقف والبيان فيه أيضا من أهل الهجرة والتكفير أيضا مثلهم يدخلون ونحو هؤلاء من يكفر أيضا بالمعصية أو الذي يكفر بالإصرار على الصغيرة ونحو هذا لهم شبه بالخوارج. لكن هل هم خوارج بمعنى أنهم نفس الفرقة التي كانت عند في زمن المتكلمين ولهم أصول ونحو هذا؟ نعم هذا غير موجود. مثله أيضا المعتزلة. هل في فرقة الآن موجودة معتزلة؟ لا، لكن فيها أفكار معتزلة. الأشاعرة أيضا ما في فرقة تسمى بالأشاعرة الآن موجودة ظاهرة بينة، لكن فيه جهود مؤسسات وأفراد نعم ينحون منحى الأشاعرة. وأيضا مثله في القدرية، ما في فرقة تسمى القدرية الآن موجودة إلى زماننا، لكن فيه عقائد القدرية موجودة إلى زماننا. نعم السؤال الثاني هل لهم نفس عقيدة الخوارج الأوائل؟ وهذا قد سبق ذكره وبيانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم تبقى هذه الأمة ومنافقوها، أين يكون مؤمنو الأمم السابقة؟ هؤلاء يمرون أيضا على الصراط، هؤلاء أيضا يمرون على الصراط، لكن أول الأمم اجتيازا للصراط هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتبعوا بقية الأمم والأنبياء أيضا، بل إنه لا أحد يتكلم حال الشراب لهول الموقف يخاف أن يسقط في نار جهنم إلا بعضهم ممن يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. هذا مما يدل على أن مؤمني الأمم السابقة قبل الإسلام كمؤمني أتباع موسى وأتباع عيسى وبقية الأمم لا شك أنهم أيضا يمرون على الشراب مثل ما يمر تمر أمة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر العمل مثل ما وصفنا. نعم هذا عام لجميع الأمم السابقة.